فلما انتهى من وضوئه إلى الشمس قد ارتفعت، ما حكم صلاة الفجر بالنسبة له؟ واجبة، لأنه أدرك من وقتها قليلا فتجب عليه. النفساء بعد وضعها انقطع دمها في اليوم الخامس عشر من ولادتها مثلا، وانقطع قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، فقامت تغتسل من نفاسها، فلما انتهت من الاغتسال إذا الشمس قد ارتفعت، ما حكم صلاة الفجر بالنسبة لها؟ واجبة، لأنها أدركت من وقتها قليلا. فمن كان غير مكلف كالصبي والمجنون والكافر، أو كانت المرأة حائض أو نفسا ثم زال المانع من الصلاة وقد بقي من وقت الصلاة قليلا، فالصلاة حينئذ واجبة، عليهم أداؤها إن أمكن في الوقت، وإلا عليهم قضاؤها بعد الوقت، لأنها وجبت عليهم بإدراكهم شيئا ولو يسيرا من الوقت. يقول ولو بقدر تكبيرة الإحرام، أدرك من الوقت قدر قوله الله أكبر ثم خرج الوقت، فعليهم هؤلاء كلهم عليهم قضاء تلك الصلاة. نعم. وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. وما يجمع إليها قبلها، الأمثلة السابقة كلها مثلناها في صلاة الفجر، وصلاة الفجر لا يجمع إليها شيء، أمثلة أخرى لما يجمع إليها، امرأة حائض أو نفساء انقطع دمها قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، والدقيقة أوسع من قدر تكبيرة الإحرام، مجنون أفاق من جنونه قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، كافر أسلم قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة، ماذا يجب على هؤلاء؟ حائض أو نفسا انقطع دمها قبل المغرب بدقيقة واحدة، وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، لأنها أدركت من العصر قدر دقيقة، والظهر تجمع مع العصر للمعذور، الكافر أسلم قبل الفجر بدقيقة واحدة، عليه أن يصلي المغرب والعشاء، لأنه أدرك من وقت العشاء قدر دقيقة، والمغرب تجمع مع العشاء للمعذور. صبي بلغ قبل الفجر بشيء يسير، وهو لم يصلي المغرب ولا العشاء لأنها لا تجب عليه، فبلغ قبل الفجر بقليل، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء، لأنه أدرك من وقت العشاء قليل، والمغرب تجمع في حق المعذور مع العشاء. الحائض والنفس طهرتا قبل الفجر بقليل، وهذه تقع كثيرا عند النساء، والكثير منهن يجهلن ذلك، تطهر قبل الفجر بشيء يسير ثم تغتسل وقد طلع الفجر. هي تظن أو قد تظن أنه لا يجب عليها إلا صلاة الفجر، لا، ما دام انقطع دمها قبل الفجر ولو بيسير فعليها أن تصلي المغرب والعشاء من تلك الليلة، لأنها أدركت من وقت العشاء يسيرا، والمغرب تجمع مع العشاء للمعذور. وهذه المسألة والتي قبلها يجب أن يتنبه لها، لأنها يبتلى بها كثير من الناس، إدراك شيء من الوقت ثم زوال التكليف. والصلاة تكون قد وجبت، وهذه إدراك شيء من وقت الصلاة ثم انتهاء الوقت، فعليه أن يصلي هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها. أدرك شيئا من وقت العشاء ولو دقيقة قبل طلوع الفجر فعليه أن يصلي المغرب والعشاء، لأنه كما تقدم لنا وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، والمختار إلى ثلث الليل أو إلى نصفه الأول، وما بعد ذلك وقت ضرورة. فمن أدرك من الوقت ولو يسيرا فعليه أن يصلي الصلاة هذه التي أدرك وقتها وما يجمع إليها قبلها. وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، كأن أدرك شيئا يسيرا من وقت العصر. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية يعني وقت العشاء أو وقت العصر، وقت للأولى التي هي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. المعذور أدرك شيئا يسيرا من وقت العشاء، وجبت عليه العشاء والظهر والعشاء والمغرب، أدرك شيئا يسيرا من وقت المغرب وجبت عليه العصر، أدرك شيئا يسيرا من وقت العصر وجبت عليه العصر والمغرب والظهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: امرأة توفي عنها زوجها وهي تبلغ من العمر حوالي 70 عاما، وقد توفي زوجها على اثر مرض مزمن اقعد على الفراش 8 سنوات، والسؤال: هل هذه الزوجة اثناء عدتها تستطيع الخروج الى الحرم لاداء الصلاة علما بانها غير متزينة ولا متبرجة؟ الجواب: عدة الوفاة والحداد، حداد المرأة على زوجها 4 أشهر و10 أيام، أو وضع الحمل إن كانت حامل، هذه حتما على كل امرأة، سواء كانت المرأة كبيرة تبلغ من العمر 70 عاما أو 80 عاما أو 100 عام، أو كانت صغيرة بأن عقد له عليها وهي بنت 10 سنوات أو أقل من ذلك، وسواء كانت المرأة فراشا لزوجها عنده وهو يطأ، أو كانت في بلد بعيد عن بلد زوجها، وسواء كان زوجها نشيط وعنده القدرة على الجماع، أو كان مريضا مرضا مزمنا أقعده 10 سنوات أو أكثر من ذلك، العدة والحداد تلزمان كل امرأة توفي زوجها حتى ولو لم تره في عمرها، لو لم يدخل عليها ولم تره، عقد له عليها وهي في بلد وهو في بلد آخر ومات ولم تراه، فعليها عدة الوفاة والحداد، ولا يجوز لها أن تخرج إلا لما لا بد لها منه، كأن تخرج المستشفى إذا كانت مريضة، أو تخرج للمحكمة أو لكتابة العدل إذا كانت مضطرة لذلك للتوكيل أو لإثبات أمر من الأمور التي يتطلب حضورها للمحكمة، تخرج للمحكمة ولا حرج، لكن تذهب للصلاة في الحرم لا، لأن هذا ليس حال ضرورة، تخرج لما لا بد لها منه، تقضي حاجتها في السوق نهارا لا ليلا، تخرج لتشتري حاجة لها لا تجد من يقضي حاجتها في السوق، تخرج لقضاء حاجتها نهارا لا ليلا، فالخروج للحاجة والضرورة، وأما خروجها للصلاة في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد فلا ضرورة حينئذ فلا تخرج، لأن صلاتها في بيتها أفضل لها، صلاة المرأة في بيتها خير لها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مخاطبا للرجال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. إذا استأذنت المرأة زوجها أو والدها أو أخاها بالخروج إلى المسجد فلا يمنعها، لأنها ربما تكتسب خيرا، تسمع موعظة، تستفيد فائدة، تتفقه في دينها، تعلم حكما شرعيا من الأحكام التي تجهلها، لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. يعني الأولى لها أن لا تستأذن، لكن إذا استأذنت فلا يمنعها وليها، والأفضل لها أن لا تستأذن ولا تخرج، تلزم البيت، هذا أفضل لها، لكن إذا استأذنت فلا تمنع. وإذا خرجت فليخرجن وليخرجن تفلات، يعني غير متزينات وغير مظهرة للزين، ولا تمس طيبا إذا أرادت الخروج من بيتها، لا يجوز لها أن تمس طيبا، ولا يجوز لها أن تخرج بثياب الزينة وثياب الجمال التي تلفت النظر، لأنها ربما إذا خرجت متزينة صارت حبيلة من حبائل الشيطان يحبل بها الشيطان للرجال، علمت أو لم تعلم، قصدت أو لم تقصد، الشيطان يتبعها ويحاول أن يصرف الأنظار إلى النظر إلى جسمها وثوبها وجمالها، فيحبل بها الشيطان للرجال وقد لا تشعر بذلك، فتكون مساعدة للشيطان مؤذية للرجال بصرفهم النظر إليها وإتباعها النظر، مع أن الرجل مأمور بغض البصر، لكن إذا مرت المرأة الجميلة المظهرة للجمال بين يديه قد لا يستطيع أن يغض بصره، ما كل الرجال يستطيع أن يغض بصره، فتكون مساعدة للشيطان في صرف أنظار عباد الله إليها. الواجب على المرأة أن تلزم بيتها ولا تخرج إلا لما لا بد لها منه، فإذا خرجت فلتخرج تفلة، يعني غير متزينة ولا متجملة، ولا تظهر شيئا من محاسنها، لا تخرج بلباس يلفت النظر إليها، ولتحذر ذلك. والنساء أشد فتنة على الرجال من غيرهن، وهي أضر الفتن على الرجال، فتنة النساء. فالواجب على الأولياء أن يقنعوا مولياتهم بعدم الخروج، وأن يقضوا لهن حوائجهن حتى لا يضطروهن للخروج. وتقول عائشة رضي الله عنها في عهد الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة، تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن من الخروج، تقوله بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، منتقدة لكثير من النساء بخروجهن. لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء، متى هذا؟ في عهد الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لمنعهن.